السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. تكلمنا في اللقاء الفائت وقبل الفائت عن نيات الزواج، وذكرنا 32 نية من نيات الزواج، وأسأل الله عز وجل أن هذه النيات يعني تصطحب الإنسان دائما في حياته الزوجية، الإنسان المتزوج أو المقبل على الزواج. تعالوا النهاردة نتكلم عن كيفية التخطيط للاختيار الصحيح. كيفية التخطيط للاختيار الصحيح. احنا عايزين نقول ان الفتى والفتاة لما بيقبلوا على الزواج دايما، يعني اكثر الشباب والفتيات، يكونان قد بنيا في اذهانهما تصورات سابقة عن الحياة الزوجية على انها الحب والرومانسية والسعادة والتنطيط، وعلى ان الحياة يعني ريحها عبير الفل والياسمين والريحان، عذب ماؤها واسعة الارجاء، الزوجة ستكون كالشمس في ضعاها، الزوج سيغرق امرأته بالحب والوفاء والود والسكينة. تصورات في اذهان الشباب والفتيات. كثير منهم بيعتقد بان الحياة الزوجية عبارة عن ضحكات بريئة ومداعبات وممازحات ورومانسية في الخطاب وهدايا وعطور وسفر. هو عنده تصور للحياة الزوجية على انها هكذا. وكذلك الفتاة، كل ده انا بقول لك ما فيش مانع ان يكون في حياتك الزوجية رومانسية والحب والوفاء والود والعطور والسفر مع اهل بيتك والرحلات، كل ده كلام مشروع ما فيش فيه اي مشاكل. ولكن يكون اعتقادك او اعتقادك يا اختي ان حياتنا الزوجية هي دي فقط، لن تستقيم لكما حياة. ولذلك كثير من الفتيات صار نظرها الى الزواج على انها نظرة الاحلام الوردية. تتخيل ان سيأتي زوج المستقبل بدل ما هو راكب حصان ابيض، راكب عربية باي نوع واي موديل، وسيأتي يخطفها من بيت اهلها ويضعها في هذه السيارة ويذهب الى هذا القصر المنيف وهذه البحيرة الرائعة في وسط هذا الجمال الساحل للطبيعة، وتخدمها بقى الجواري والغلمان. احلام وردية بتعيشها كثير جدا جدا من الفتيات. الفتى بيتخيل ان زوجته، تخيلك ايه المواصفات اللي انت عاوزها، فيقول لك انا احتاج المرأة في تخيلي ان تكون بيضاء طويلة، اخذت من الغزال رشاقتها ومن الطاووس اناقتها، ان نظر اليها صامتة حسبها تبتسم، واذا ابتسمت ظنها تنادي، صوتها احلى من البلابل، وسحرها افتك من سحر بابل، إن نظر إليها من بعيد حسبها مليحة، وإن نظر إليها من قريب وجدها جميلة، عينها كالحور العين، إذا جلست كأنها قائمة، وإذا قامت كأنها راكبة، تمزج الحلم بالعلم والحكمة بالقول، ذات جمال متجدد وشعر غير متشعب. الله أكبر عليك. إلى غير ذلك من هذه الأوصاف اللي ذكرها الشيخ أحمد القطان حفظه الله عز وجل وأضحك سنه. بعض الشباب يتخيل ان زوجته المستقبلية هي الفتاة الجميلة التي يراها في الفيديو كليب، او هذه الفتاة المتأنقة التي يراها على صور المجلات. وانا بقول للشباب نصيحة لله: غض بصرك، كف بصرك عن الحرام، ما تراه من صور، ولو ان الله عز وجل متعك بامرأة صالحة دينة تقية ذات جمال متجدد وشعر غير متشعب، مع وجود هذه الصور في قلبك وفي عينك من غير توبة، جمال زوجتك ده لن يكفيك. عشان كده ممكن يكون الشاب متزوج امرأة واثنين وثلاثة واربعة وما زال إلى الآن ينظر إلى الحرام. ليه؟ لأنه ما تبشي قبل الزواج. عشان كده بنقول إن الشباب له أحلام وردية، وكذلك البنات. عايزين نعيش في الواقع شوي، ناخد بس الكلام ده لأبي عزيزة. بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها. بيتكلم عن صفات الأخت اللي عاوزها. أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورشيدة ورزينة في عقلها. ما شاء الله، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء ترى تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. فرد عليه أبو عزيزة قائلا: وفى كتابك سيدي فقرأته، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. الشاعر جميل وطريف ويعني بيصف أحوال كثير من الشباب الآن، وده يعني مرض منتشر عند شباب الأمة المسلمة، وللأسف وسامحوني أراه عند كثير من الإخوة اللي بينسبوا إلى الالتزام. يا شيخ نعم أنا عاوز أتجوز. طيب على بركة الله، تعال قابلني في المسجد، فأقعد في المسجد أتكلم معاه شوية، أو أتكلم معاه عن طريق التليفون حسب ما يتيسر الوقت، فأقول له: صف لي ما تريد، إيه اللي أنت عاوزه في المرأة، بس بلاش خيال، خلينا في الواقع. فيقول لي: انت عارف الفتن والمغريات والتلفزيون، واذا نظرت الى السماء النسوان بتقع من فوق، ولو بصيت تحت الارض النسوان طالعه من الارض، ولو بصيت على الشمال التقى البنات ماشيه، وعلى اليمين البنات مكعبله، طب اعمل ايه؟ اقول له: ايوه نعم، انت عاوز امراه جميله طويله بس مش تخينه، مش كده؟ عاوز واحده طويله بس ما تكونش مكعبره، يكون مش تخينه، وعاوز واحده يكون ما شاء الله بيضه ما تبقاش سمراء، وعاوز واحده تكون عينها كعين الحور العين، وعاوز واحده يعني امراه تتزين في الليل والنهار، قاعده فاضيه يعني ليل نهار تتزين. طيب يا عم وايه كمان؟ يقول: طبعا الدين. طب وايه كمان؟ وطبعا الاخلاق. وايه كمان؟ النسب الشريف. وايه كمان؟ فانا بقول له بيني وبين نفسي: يا ابني والله لو لقيت الزوجه دي لجوزتها وخلصت وخلاص. ما هو يعني كلام يعني خلاف الواقع. عايزين نقول للشباب المسلم: يا حبيب قلبي اقسم لك بربي، اكثر الشباب المسلم الان خاصة ممن ينسبون الى الالتزام، الا ما رحم ربي، يغضب من يغضب، الا ما رحم ربي، ينظر الى المرأة الجميلة ولو لم تكن ملتزمة. ده واقع عايشه من سنوات، مش بكلمك من خيال، واقع عايشه من سنوات. عشان كده بقول لك اللي عندي وانا محروق جوايا، كم من اخت مسلمه تقيه طيبه في العائله، ذات دين وذات اخلاق وذات نسب شريف، بس جمالها مثلا بالنسبه له 70%، يقول لك لا لا لا عاوز واحده 90% متخلين اغض بصري. طب وحتى ولو لم تكن صاحبه دين، لو حتى ما فيش عندها دين، لو ما فيش عندها اخلاق، فيقول لي ان شاء الله تعالى ربنا يسهلها، انا خليها تلتزم وتبقى كويسه جدا. طب اقول لك على حاجه، مسألة التزامة ده أمر مستقبلي نحن لا نعلم عنه شيء، بكلمك على واقع. ثم الأمر الأخير، لربما فتلتك أنت عن دينك. عمران بن حطان كان من التابعين، وده كان صاحب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: أنا لي بنت عم على مذهب الخوارج، خرج على الحكام بالسيوف ومثل هذا الكلام، وده خلاف مناهج أهل السنة. خوارج منها خلاف مناهج اهل السنه. فقال له: انا عاوز اتجوزها. فقال له: لا يعني كيف تتزوجها وهذه امراه ليست على منهجي، ليست على منهج اهل السنه. ساب كلام الامام علي بن ابي طالب ثم تزوجها. لما تزوجها ايه اللي حصل؟ انقلب على عقبه، خسر الدنيا والاخره. راح ترك منهج اهل السنه وذهب الى منهج الخوارج المشؤوم، بدا يسب في علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ويثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. المرأة فتنته عن دينه، أقسم برب الذي رفع السماء بلا عمد، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. أخ متزوج وعنده أولاد، شهادات في القرآن، سند في القرآن، حفظ الإخوة، اتعرف بس كان بيدي درس القرآن لأخت، هذه المرأة كالممثلات. يا ابني لا تصلح لك زوجة ذات مال وذات منصب وذات جمال ومركز تجميلي وبتاع، لا هي دي. تزوج، بدأنا بحلق اللحية ثم ترك صلاة الجماعة ثم الساعة 2 بالليل قول لزوجته انزلها هاتلي سجاير ثم ترك الأولاد والعيال ورماهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي عايز أقوله إيه بقى؟ نظر الشباب إلى مسألة الجمال وفقط هتضيع دينك ودنياك. المرأة، هذه المرأة اللي اخترتها الجمال فقط لربما تتكبر وتتعالى عليك يوما ما. امرأة بدون دين صفر، امرأة بدون أخلاق صفر، امرأة بدون حياء صفر، ولو بلغت من الجمال ما بلغ يوسف عليه السلام. يا حبيب قلبي انتبه، كثير من الشباب والفتيات بيبحث عن الخيال لا عن الواقع، عنده بقى تصورات سطحية مغلوطة عن مسألة الزواج وملوثة بقاذورات وسائل الإعلام سواء المرئي ولا المسموع ولا المكتوب، أفلام مسلسلات مسرحيات ما يراه وما يسمعه في الإذاعات والقنوات الماجنة اللي بتبث في الليل والنهار الحب والعشق وغرام المزيف المكذوب وإقامة العلاقات غير السوية بين الشباب والتي صورت حياة مثالية غير واقعية بين الزوجين، وبذلك خربت عقول الشباب المسلم. صار حال الشباب الآن كما أراد أعداء الدين والملة، إن هو يبحث عن الجمال، يبحث عن المال، يبحث عن الحسب، يبحث عن النسب، ولو لم يكن للمرأة دين. اطلب الجمال زي ما انت عاوز بس مع دين المرأة، اطلب مال زي ما انت عاوز بس مع دين المرأة وأخلاق المرأة، ولكن يبقى النظر كله إلى ما فعله أعداء الإسلام إن أنت تنظر إلى الجمال وإلى المال وإلى الحسب وإلى المنصب وفقط، ستخسر دنيا وآخرة. اللي بشوف الشباب في وسائل الإعلام انعكس على الجنسين، على البنين والبنات، صار كل واحد بيرسم في ذهنه صورة بخلاف الواقع تماما. ده أثر بشكل سلبي على عقول الشباب. وأنا عايز أقول للأخوات في إن شاء الله الحلقة القادمة قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، هديكي بعض المفاتيح تعرفي بقى شخصية من يتحدث معك ده فعلا إنسان متدين ولا لا، ده إنسان صاحب خلق ولا لا، عنده فكر ولا لا، عايش مع قضايا الأمة ولا لا، ده إنسان بيفكر ولا لا، ده إنسان مندفع ولا عاطفي، الكلام ده كله عنده ثقافة شرعية وغير شرعية ولا لا، الكلام ده هنقوله إن شاء الله تعالى. وهنقول كذلك لإخواننا الشباب إزاي ما أقعد مع البنت أقدر أعرف الدنيا ماشية إزاي ولو في مجلس واحد أو اتنين أو تلاتة مع أهلها، أقدر أعرف المحيط اللي حواليا بنت نظيفة أو غير نظيفة، جميلة غير جميلة، متفائلة ده مكتئبة، مضطربة لا هادئة، ترى عصبية وغضوبة ولا عندها طمأنينة، متدينة وذات أخلاق ولا الكلام ده كلام مزيف، الكلام ده اجتماعية طب غير اجتماعية، بره بأهلها مش بره بأهلها، الكلام ده كله هنعرفه في الثانية الموضوعات. تعالوا نقول يا إخواني لما الشباب والبنات بيبنوا أحلامهم الوردية على اللي بيشوفوه في وسائل الإعلام، لو يتجوزهم بعد شهر واحد من الزواج يقول لك شهر العسل، بدعة النصرانية مش تبعنا دي. طب وبعد الشهر يبقى يسموه ايه؟ بعد الشهر العسل بصل ولا توم اند بصل؟ يبدأ الزوج والزوجة بعد ما بيتجوزهم شهر واحد يبدأ كل واحد يلوم نفسه، يقول له والله يا ابني صاحبي، يقول له اخبارك ايه؟ يقول له والله لو كنت عارف ان الجواز لما كنت اتجوزت، صح؟ انا كنت عايش زي الفل، صح ابو عمار؟ ولكن كانت حياتي زي الفل وتمام وحش ومبسوط، انا جبت وجع القلب النفسي. والبنت تقول ده انا كنت قاعده ببيت بابي في بيت دادي في بيت ابويا في بيت يابا، كنت عايشه كويسه وسعيده ومبسوطه. لو كنت عارفه ان الجواز كده كنتش اتجوزت. بس غالب اللي بيقولوا يابا وبيقولوا يا ابي دول بتبقى مستقرين شويه، اما بابي وانكل والكلام المكلكع ده تبقى الدنيا مش متظبطه. الشيء اللي انا عايز اقول ان يبدا شهر واحد من الزواج عشان التصورات الخاطئه اللي كانت في عقلهم عن الزواج، شهر واحد كل واحد يقعد مع نفسه، انا اتسرعت في اتخاذ القرار ان انا اتجوزت؟ طب انا اخطات في اختيار شريك الحياه؟ طب ما كانش ده الزوج المناسب ليا؟ وتبقى المصيبه الاكبر لو ان امها او ابوها او اختها او اخوها او صديقتها ساعدوها على مثل هذا الكلام، تتنكر لحياتها. مش يقولوا لها صلحي فيما هو آت، ابدأي تبطئي الأحوال، لأ، يقولوا لها ما كانت الجوازة دي ليكي فين يا بنت؟ ده أنت كنت قطة وديعة وجميلة وأمورة وتحبي تتنططي وما شاء الله تلبسي جميل وشكلك شيك طيب، حتى لو عاشوا مع بعض، إما بعد فترة من الزمن بيحصل في انفصال وطلاق وتشتت للأسرة، وإن حتى قدر الله عز وجل لهما المعيشة، يعيشوا بالضغوط الاجتماعي، يا إما لوجود أطفال وإما لوجود حاجة معينة سبب مرض الزوج مرض الزوجة، هيعيشوا مع بعض وخلاص، فيبدأوا الاثنين مطلقين جسديا ولكنهما مجتمعين جسديا ولكنهما مطلقان روحيا وعاطفيا. يبقى كيف تكون هذه الحياة؟ حياة شريطة الاضطراب ومليئة بالنكد والهم والغم والمشاكل. عشان كده عايزين نقول للشباب، يا شباب يا شباب، زي ما انت بتدور على الجمال ده مفيش فيه مشكلة شرعية، والناس مفيش فيه مشكلة شرعية، والحسد مفيش فيه مشكلة شرعية، ولكن الأصل عندنا عند الاختيار المرأة الصالحة الدينة. أنا بقول لك خدها نصيحة من أخوك لله، المرأة الصالحة الدينة التقية ذات الحسب والنسب والخلق، وإن كانت فقيرة معدمة هي عندي أفضل وأكمل وأحسن من ملء الأرض مما يراه الناس في الفضائيات من نسوان ونسوة وحريم، طالما ما فيش دين، امرأة دينة تقية، ولو كانت من أفقر الناس هي عند الله عز وجل أفضل من ملء الأرض من هؤلاء النسوة. عشان كده عايزين نقول للشباب، يا شباب خد الجملة دي، التخطيط السليم هو الاختيار الصحيح، التخطيط السليم هو الطريق للاختيار الصحيح، كمان مرة اهو، التخطيط السليم هو الطريق للاختيار الصحيح. أيها الشباب حبايبي، من تختار؟ ومن أين تبدأ؟ وكيف تخطط؟ الشاب هو المسؤول الأول ابتداء عن اختياره وعن حياته. يبقى المهمة العظمى الملقاة على الشاب المسلم ان هو لا يختار وهو الذي يخطط. ما تخليش حد تاني يخططك، خطط لحياتك ولكن استفد من كلام الآخرين، خد استشارات الآخرين. لابد أن يكون الشباب أكثر وعيا للحياة الاجتماعية، أكثر وعيا لطبيعة العلاقات الاجتماعية والتعامل بين الناس، بما يضمن للمسلم أن يحيا حياة سعيدة مستقرة في ظل دين الله عز وجل. الزواج يا شباب هو أساس تكوين المجتمع المسلم وأساس صناعة المملكة العظيمة التي تبدأ من زوجين، والزواج هو أهم هو أحد أهم العلاقات الاجتماعية بين الناس، بل هو الطريق الأهم في تحقيق مقصد الشارع من تعارف الناس بعضهم ببعض. أنت ما بتتجوزش زوجتك لوحدها، أنت تتزوج زوجتك ومعها أهلها، أبوها وأمها وإخواتها والبنين والبنات وعمتها وخالتها، جميع الأسرة. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. إذا الزواج ده مش مسألة أو قضية شخصية وفقط وانتهت. من وجهة نظر الإسلام. لا لا لا لا، إنما هو قضية اجتماعية كبرى، لأن دايما دايما أقول إن صلاح الأسرة، صلاح الأسرة بصلاح المجتمع، ولن ينصلح حال الأسرة إلا بصلاح الزوج والزوج. وإياك أن تعتقد بأن الحياة الزوجية هي عبارة عن قضية شخصية لك وانتهت القضية، أنت وزوجتك وانتهت. لا لا لا، ده علاقة أسرية بين المجتمع كله، بينك وبين حماتك وبين حماك وبين إخواتها وبين عمتها وخالتها، وكذلك الحال بالنسبة يعني أهلك بالنسبة لزوجتك. أهمية التواصل والعلاقات الاجتماعية بين الناس، ده أمر مهم جدا جدا. فالشاب لابد أن يقبل، وده من ضمن التخطيط السليم للحياة الزوجية، أن يتجنب السرعة والعجلة. ينبغي أن تختار أخت من بيت صالح، هي صالحة تقية دينة، وكذلك الأهل من بيت صالح، وكذلك الأهل أبوها وأمها وإخواتها والعيلة يكونوا صالحين من الأتقياء. ليه؟ هذا سيؤثر عليك. الأخت تقول لي افترض أنا أخت ملتزمة ومن بيت صالح، أنا أخت ملتزمة ولكن اللي حواليا مش ملتزمين، أبويا وأمي مش ملتزمين من ناحية الشرع، طب أنا أعمل إيه؟ أقول للشباب المسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأولى لك أن تختار امرأة صالحة تقية دينة من بيت صالح تقي. طيب سألت على أخت ملتزمة وإيمانها قوي ولها باع في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل أو في المسائل الخيرية، وتعلم منها ذلك، عرفت ده من مصدر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، إن كان بهذه القوة وهذه الصلابة في الإيمان فش حرج عليك شرع لو أنك اخترتها من هذا البيت. ليه؟ لما تجتمع أنت وهي تتعاون على إصلاح أهلها وعلى إصلاح أهلك. ولكن الأولى لك إن تكون المرأة امرأة صالحة دينة من بيت صلاح وتقوى. يبقى إذن يا إخواني التخطيط السليم للحياة الزوجية ده الأساس إلى الطريق، هو الأساس إلى الحياة الزوجية السعيدة اللي فيها طمأنينة ومودة وسكن ورحمة وألفة. الكلام ده كله يأتي إزاي؟ بالتخطيط السليم. أيها الشاب أهل نفسك قبل الزواج، وأنواع التأهيل كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصر للفرج. المعلوم إن الشاب إذا وصل إلى مرحلة البلوغ فقد أصبح قابلا لأن يتزوج، ولكن بلوغه لا يشفع له أن يكون مؤهلا للزواج. في كثير جدا وصل الشباب من العمر 35 سنة وهو غير مؤهل لبناء بيت مسلم. الكلام ده له وقع على قلوب الناس، ولكن الشباب لازم يعلموا ذلك. النص صلى في هذا الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. معروف ان كلام العلماء في الباءة، في الباءة النكاح او المكسوب بالجماع او القدرة على مؤن النكاح، ويدخل في ذلك بقى، يدخل في مسألة الاستطاعة، الاستعداد المادي والاجتماعي والثقافي، حتى يتم للشباب التأهيل الكامل قبل مرحلة الزواج ولو على الحد الأدنى من ذلك. يعني الشاب مثلا لابد أن يكون مؤهلا من الناحية الصحية. ليه؟ كثير من الشباب إلا ما رحم ربي عز وجل يفرغ شهوته بطريقة حرمها الله، هذا يؤثر على بدنه. بعد الزواج لا يؤدي ما عليه من حقوق مشتركة بينه وبين امرأته، هنا تحدث المشكلات وتبقى فضائح في العيلة، والبنت تنقل لأمها والأم تنقل لأختها، والكلام يتنافر بين الناس. عشان كده بنقول للشباب المسلم: يا شباب خطط لحياتك، لابد أن تكون مؤهلا من الناحية الصحية، وذلك بالفحص الطبي عند الأطباء. روح لطبيب اسألوا متخصص. أنا والله مقبل على مسألة الاختيار وعلى مسألة الزواج، اللي تنصحني بيه من تحاليل أعمله قبل أن أدخل إلى مرحلة الزواج. وكذلك الحال شاب عارف الناس إنه متوتر، دايما قلقان، دايما عصبي، دايما غضوب، فيش أي مشكلة لو عرضت نفسك على طبيب نفسي تقعد تدردش معاه شوية ليعطيك بعض الأدوية أو بعض التمارين أو بعض العلاج الذي يهدئ الأمر اللي عندك بل ويقضي عليه بالكلية. والله عز وجل قال ما أنزل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. يبقى إذا بنقول عشان الشاب مؤهل تأهيل كامل قبل الزواج، وده من ضمن التخطيط الصحيح، لابد أن يكون مؤهلا من الناحية الصحية، وذلك بفحص البدن عند أخواننا الأطباء عشان نشوف بقى في اعتلال في الصحة، طب ما فيش في مقدمات أمراض، طب ما فيش، ليس هذا سوء ظني بالله، لا لا لا لا، إنما الإنسان من باب الوقاية خير من العلاج. طيب كذلك التأهيل المادي، ولن يتحقق ذلك إلا بالنقاط التالية: البحث عن مصدر للدخل، لا أقول البحث بل أقول العمل والضرب في الأرض من أجل اكتساب الرزق، والسعي على الزوجة والأولاد، يبقى لابد يكون في تأهيل مالي. كذلك الابتعاد قدر الإمكان عن تراكمات الديون والأقساط، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على السعادة الزوجية. وهنا بقول للآباء لما تقدم شاب صالح دين تقي لزواج ابنتك ولو كان فقيرا قال لك يا عمي أنا معايا 10,000، معايا 15,000، معايا 20,000، قل له يا ابني على الرحب والسعة، أهلا وسهلا ومرحبا ومربحا، طالما إنك صاحب أخلاق وديم، بل بقول لك لو استطعت أن أنت تساعده ساعده لله، سيصبر على ابنتك كرامة لك. الأذكياء يعملوا كده، الحكماء يعملوا كده، كما فعل سعيد بن المسيب مع كثير بن أبي وداعة وغيرهم كثير من أهل العلم. فعايزين نقول للشباب ابتعدوا قدر الإمكان، ده من باب التخطيط والتأهيل المادي، ابتعد قدر الإمكان عن التراكمات اللي هي تراكمات الدين والأقساط. أنا بقى بسأل شاب مرة بقول له أنت مزعل حماك ليه؟ حماك بيشتكي الأمرين منك. قال والله أنا كان معايا مبلغ من المال، وطول حياتي رجل أسعى وأكد وأتعب وجمعت المال بعد ما دخلت الكلية، وربنا يسر لي عمل خاص، اشتغلت جمعت فلوس، رحت اتقدم للبيت قال لي اهلا ومرحبا وسهلا ومربحا وكل حاجة حلو ساعة الاتفاق. وعشان كده بقول للشباب ما تاخدش بالكلام ده في الاول، يعني احسن الظن الا ان يظهر لك خلاف ذلك. وهيكونوا من اللي مسيطر على القعدة الحكومة الحاجة، اول ما تلتقى الكلام ده قول لهم قد شرفت وسعدت بكم، هذا فراق بيني وبينكم، وتاخد بعضك وتمشي ما ترجعش تاني، بس اعتذر للناس. لأن المرأة القوامة في بيتها اللي لها شخصية زوجها هتؤفلك طول عمرك في الطريق، وبنتها تقول لا يا أمي ده علاني في المروحة، يا أمي ده موتني، يا أمي ده ذبحني، ابن 60 في 70 و30 والله لا شبشب له، أعوذ بالله. لو قال لك أمك قولي له أمك وأبوك واللي خلفوكوا بواب العمارة والسواق بتاع العربية، هتجيبه لنفسك. عشان كده بقول لك إيه، اوعى تختار بنت من بيت القوامة في البيت بيد امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نرجع نقول، بقول للشباب ابتعد قدر الإمكان عن تراكمات الديون والأقساط. أنت يا ابني بقول له مزعل حماك ليه؟ قال لي والله يا مولانا أنا كان معايا مبلغ من المال، والبنت بحبها موت موت موت، ثلاثة موت مع بعض. وأبوي يقول له يا ابني يا ابني بط دي مش نافعاك، يقول له والله لا انتحر. لو أنا مكانك أقول له انتحر، أنت حر، أنا مالي. ماشي يا أبو عمار؟ ربنا يهديك يا ابو عمر. الشاهد يا عم، فراح لحماه قال له عم الحاج انا معايا المبلغ ده من المال. قال له يا ابني دول يعملوا ايه؟ هما يجيبوا اوضه نوم، اوضه نوم ولا يجيبوا انتريه ولا سفره؟ هو ما ينفعش نعمل قعده عربي كده ب 2000 3 وخلاص وخلصت؟ ولا لازم نجيب سفره ب 10,000 جنيه يلا المهم هنقول الكلام. هيجي لنا حلقات والله ان شاء الله هقول لك ازاي تقسم الشقه بتاعتك لو حتى 40 متر، ازاي نخليها حاجه واسعه كده ويجري فيها الخيل. والله كلام يعني من كلام المتخصصين. نرجع بس نقول يا عم انت مزعل حماك ليه؟ قال انا كان معايا مبلغ من المال حصلت عليه بعد ما ربنا اكرمني بعمل خاص وجمعت الفلوس، وبعدين بقول له عم الحاج بيقول لي تعرف بنتي يا ابني؟ قال له والله اه ده انا كنت بشوفها وانسانه طيبه ومحترمه وخلوقه وزي الدين. قال له طيب يا حبيب قلبي انا بنتي زي ما هي يعني غاليه عليا لازم اكون غاليه عليك وانت زوجها. طيب يا عم الحاج امرني. قال له احنا محتاجين على ال 20 اللي معاك كمان 20 او على ال 30 كمان 30. يا عم الحاج هجيب منين؟ وعمله زي الفايبريشن كده، هجيب منين وحرام عليك ما تتعبنيش. المهم بيقول تأثرت وبكيت قدامه ولقيت حماتي. بقى حماتك مين يا ابني؟ لسه بقى حماتك قعدت تطبطب عليه وتقول له معلش يا ابني وربنا يحلها وييسرها. وقال لعبوا بيا الكوره لما اتجوزت، بس اتجوز وخد السندان في مبلغ اكتر من 20,000 جنيه. لا اله الا الله. عدى يوم واتنين، من انا؟ الكهربائي اديني القسط بتاعي. مين انا؟ السباك اديني القسط بتاعي. ثلاث اربع خمس ايام، مين انا؟ الزبال يا ابني لسه متجوز زبال مين؟ اديني القسط بتاعي. لا اله الا الله. اللي عمل كده في مين؟ مين اللي عمل كده؟ حماه مش كده؟ فبيقول كنت بقى قاعد في الاوضه جوه بشغل الماتش الكوره وقاعد ازقز لب، واول ما اعرف ان هو داخل جاي اقوم داخل جوه الاوضه قافل علي يكسروا البيبان ما ردش، او داخل من الباب من هنا اطلع من هنا. طب انا اقول بقى لكل راجل طيب، الحماه ده الراجل ابو البنت ولي البنت، انت نفسك زوج بنتك يعمل معاك كده؟ ولا نفسك اول ما تدخل يقبل راسك ويقبل ايدك وياخدك في حضنه ويقعدك وهو اللي يعمل لك الطعام بايديه ويقول لك جزاك الله خيرا يا عمي يا ابي ان اكرمتني بهذه الهديه والجوهره والحاجات الحلوه الجميله والكلام اللي زي العسل ده؟ مش نفسك كده؟ ارحم الشباب شويه ربنا يرحمك. قولوا امين. مش معنى الكلام بقول لك ما تخليش الشباب يتحمل مسؤوليه، لا مش معناه لا انت لا تغالي ولا تفرط. طيب فبنقول للشباب من ناحيه التاهيل المادي بقى لابد تبحث عن مصدر للدخل وتسعى للوظيفه. اثنين الابتعاد قدر الامكان عن تراكمات الديون والاقساط لانها تؤثر تاثير شديد جدا جدا على مساله السعاده. يبقى الزوجه عامله اللي ما اتعملش لزوجها في البيت وهو قاعد منكد. يا ابني منكد ليه؟ لسه اول يوم في الشهر وشايل يوم هم يوم 30 في الشهر الاقساط اللي جايه. عشان كده بقول لك يا عمي ارحم الشباب الله يرحمك. كذلك لازم يكون في موازنه بين الدخل وبين المصروفات الشخصيه، بين دخلك ومصروفاتك. في ناس مصروفاتها الشخصيه اكثر من دخلها، بالذات اصحاب المرلبور وكوكو الضعيف والكلام ده. ربنا يتوب عليهم. قولوا امين. قول امين يا عم. ربنا يتوب عليهم. يقول لك مش لاقيين وهنتجوز منين؟ ما انت اللي خاربها الله يهديك. طيب كذلك من ناحيه التاهيل، التاهيل المعرفي والمهاري ده امر مهم جدا جدا جدا جدا، ولن يتحقق ذلك الا بالنقاط التاليه. واحد الشعور باهميه وعظمه الزواج. لازم تعرف الحكمه من الزواج، فوائد الزواج، نيات الزواج. شرحناها في حلقتين ارجعوا لها بقى ان شاء الله تحت 32 نيه من نيات الزواج. اثنين تنمية المهارات والقدرات في وسائل التواصل والاتصال بالآخرين. في زوجة ثرثارة لوك لوك تكلم كتير وترجع وتقول وتعيد وتقعد في المجلس تاكل الدنيا وزوجها قاعد لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بيتكلمش، ما عندوش تواصل مع الناس. يجي يجلس في مجلس يخاف يقول لك أنا ما بحبش الاجتماعات، بحب أقعد لوحدي، مجالس فيها غيبه ونميمه. يا عم ما تقعد بلاش غيبه ونميمه، انت صح مفاهيم الناس، اتكلم مع الناس. ليه؟ هو ما تعلمش مساله التواصل. طب اتواصل ازاي؟ اقرا كتير واسمع كتير. اقول تاني؟ واحنا كنا لسه صغار كده قبل مرحله الكهوله، ما احنا عدينا الشباب خلاص. واحنا صغار كنا عشان اصعد ان انا اخطب خطبة الجمعه ما كنتش بعرف لسه لا عارف احضر خطبه ولا اعمل حاجه، كنت اسمع خطبه للشيخ عبد الحميد كشك، خطبه للشيخ الحويني، وخطبه للشيخ حسان، اي حد من مشايخ ربنا يحفظ الجميع، احفظ الخطبه كما احفظ اسمه، واطلع على المنبر ان الحمد لله واشور وزعق واعمل فيها يعني الشيخ الكبير شيخ الاسلام ابن تيميه. الكلام ده اتعلمناه ازاي؟ بكثره السماع. طب وبعد كده ارتقينا درجه بقى اعلى مساله القراءه. فلن ياتي تنميه المهارات والقدرات في وسائل التواصل بالآخرين لن تأتي إلا بالقراءة والاطلاع. ثم أمر مهم جدا، المشاركة في بعض الدورات التأهيلية للحياة الزوجية. أقسم بربي غير حادث، لقيت اعلان على بعض صفحات الانترنت، وحد شيره عندي ان في دورات للحياه الزوجيه، الدوره الاسبوع في 3 ساعات وتقريبا 4 اسابيع، 1000 جنيه مصري. اللهم صل على النبي، ده احنا مفترض بقى على الحلقات دي يا مولانا يعني كنا زماننا عندنا 1000000 جنيه في البنك الوقت. الوضع ده 1000 جنيه مصري. طيب، فدخلت على البتاع وكلمت المسؤولين، قلت اما اضحك شويه ولا حاجه، السلام عليكم ورحمه الله، انا سمعت والله ان عندكم دوره في كذا كذا. قالت في البنك الفلاني، ابعت على والله حساب كذا 1000 جنيه وتشترك معنا في الدوره. طب مين اللي يقوم على الدوره دي؟ قالوا الاستاذه الدكتوره فلانه الفلانيه. على النت نبحث شوف الدنيا، الاستشاره الاسريه ومش عارف ايه. فاتصلت على احد اخواني من اساتذه الجامعات في عين شمس، اثق فيه الدكتور صالح، يا دكتور صالح احنا عندنا حد حاصل على استشارات اسريه والكلام ده والتنميه البشريه، قال لي ما فيش مراكز مصرح بها في مصر الى الان. قال لي كل ده كلام اعلام بس فقط، يتكتب كده اللي حاصل على مش عارف ايه وخبير مش عارف ايه ومودي ايه وجايب ايه. قال لي ده كلام كله كلام تهليس. وسألته على الدكتورة، قال لي والله الذي لا إله غيره لا تحسن أن تقرأ الفاتحة على ما أذكر، هذا من كلامي أو من غير كلام. فاللي أنا عايز أقول إحنا أو محتاجين ضروري جدا جدا جدا جدا إن إحنا ندخل ونشارك في دورات تأهيلية للحياة الزوجية قبل الزواج. لازم، أمر مهم، أمر مهم. بل كنت أتناقش مع بعض إخواننا من المسؤولين، بقول له لو أن هذا كان شرطا للشباب والزواج قبل العقد لكان خيرا، قبل عقد الزواج لازم تجيب لنا دورة على إنك حاصل على دورة تأهيلية في الحياة الزوجية. ليه؟ ما احنا عندنا في مصر 9 مليون امرأة مطلقة، وعندنا 9 مليون بنت لم تتزوج. عشان كده بنقول الشباب اللي عنده عقد نفسية بطلها على مراته، والبنات اللي عندها عقد من البيت اللي كانت عايشة فيه والبيئة اللي عايشة فيها مطلعاها مع زوجها من أول 3 4 شهور عايزين يطلقوا. عشان كده بنقول يا إخواني، أنا بكون رايح عمرة بقعد أهل نفسي إيمانيا، واقعد اقرا عن العمره والمعاني الايمانيه للعمره، واشوف ايه اللي ممكن اعمله في المسجد النبوي والمسجد الحرام وايه اللي اعمله في الطريق، ببدا ابحث واهل نفسي. كذلك الحال، الزواج امر مهم جدا، شعيره مهمه جدا، لازم تؤهل نفسك بدورات تاهيليه قبل الزواج. انا عندي مشروع ضخم في عقلي وتناقشته فيه مع كثير من اخواني، وسبحان ربي العظيم كنا خلاص بدانا ناخد الكلام ده على ارض الواقع، ولكن قامت ثورة 25 يناير. ألا هو مشروع إنشاء نادي سويدادي مملكة الحب للسعادة الزوجية على أرض الواقع. وكم من ضمن النادي ده مقسم ل 15 قسم، وما زال الكلام عندي مستور ومكتوب. كم من ضمن الأقسام قسم كده للدورات التأهيلية قبل الحياة الزوجية. وإن ما فيش حد يقدم على الزواج إلا ما يكون حصل على هذه الدورة التأهيلية الأول، ويتعمل له امتحان عملي. نجيب له بعض المشاكل الاسريه ونقول له حل، لو دي حصلت معاك هتعمل ايه؟ لو واحد بيشتكي لك ان حصل معاه يعمل ايه؟ هكذا نضبط الشباب في مساله قله المشاكل الاسريه. عشان كده بنقول يا اخواني محتاجين التاهيل المعرفي والمهاري قبل الزواج يا شباب. يا شباب الامر ليس بالهين، الزواج ليس متعه جسديه فقط وان كان من حقك، وده امر مشروع، وجزاك الله خيرا على انك تبحث عن الزواج وتنفر الشهوه في حلال وعندك طرق الحرام ميسره، ده جزاك الله خيرا على مثل هذا، ولكن ما يبقاش ده هدفك الاساسي من الزواج، لان اللي نيته في الزواج كده بس متعه جسديه وجماله، بعد اول شهر من الزواج تنتهي القضيه وبدأ يبحث عن امرأة أخرى. عشان كده بقول لك لازم من ضمن التخطيط الناجح لحياة سعيدة التأهيل المعرفي والمهاري. كذلك لابد من معرفة المقومات الأساسية لحسن الاختيار. أنت تختار على أساس إيه؟ وما هو الراجح عندك وما هو المرجوح؟ طب لو عندك امرأة صالحة دينة تقية ولكنها فقيرة، أو امرأة صالحة تقية دينة ولكنها جمالها متوسط، وعندك امرأة فائقة الجمال ودينها أقل، من تختار؟ لازم تتعلم وتعرف. لو عندك 2 مستويين في الجمال، 2 مستويين في الدين ومختلفين في الجمال، أيهما يقدم عندك؟ لو عندك بيت ذا ثروة وذا شهرة ولكن البنت ما عندهاش دين، او لابسه كده طرح لف بيضحكوا بيها على الناس، وعندك بنت تانية اقل جمال ولكنها متدينه صاحبه اخلاق ودين وورع. طب من اختار؟ الكلام ده لازم تعرفه، لازم تعرف حطه قدام عينك من باب التخطيط السليم الصفات التي ينبغي ان تتوفر في امرأتك قبل الزواج. والكلام ده سياتي للاخوات، معلش انا بفصل تفصيل، ولكن انا احب ذلك، احب اقعد اجري كده في الايه، ان انا اعرض كلام نظري وخلاص، لازم نربط النظري بواقع حياه الناس عشان الكلام يبقى مفهوم عند الناس. يبقى انا اكد اهو 70 مره، ده من باب المبالغه، التاهيل المعرفي والمهاري، لازم عندي يكون عندي مهاره التواصل مع الناس، اعرف ازاي اتكلم في مجلس، ازاي انهي كلامي، ازاي ابدا كلامي، ما الذي اقوله وما الذي لا اقوله. انا يعني عندي تقريبا اكثر من 50 رساله اهوت، الاخوات والاخوه باعتينها ليا، من ضمن الكلام المضحك اختي بتقول لي مشكله خطيبي انه مش بيفكر قبل ما يتكلم، ده يفتقد التواصل، مش عارف يتكلم ازاي اهو، بتقول لي مشكله خطيبي انه مش بيفكر قبل ما يتكلم، فممكن يقول حاجة تزعل اللي قدامه، بس دايما حاسس ان هو دبش في الكلام. والله العظيم بتقول لي كده، دبش في الكلام، وده مسبب لي مشكلة اني استمر واكمل معاه ولا لا. اقول لك يا بنت، صحيح يسمع كثير جدا جدا عن الزواج، ويقرأ كثيرا جدا جدا عن الزواج، ويبحث عن دورات تأهيلية عن الزواج، واحنا الحمد لله ربنا عز وجل انعم علينا، عملنا قناة على اليوتيوب باسم قناة الشيخ عبد الرحمن منصور، بدأنا نرفع كل حلقات البرنامج مملكة الحب وعشرة النساء وللبيوت أسرار، وبرنامج لا البرامج السابقة عن الأسرة كلها تترفع، تابعونا عليها تباعا، بتأهلنا برضو لمرحلة الزواج والتأهيل المعرفي والمهاري اللي احنا محتاجين. كذلك يدخل بقى في مسألة التأهيل المعرفي والمهاري معرفة المقومات الأساسية لحسن الاختيار. انت تختار على ايه؟ في مقومات اختيار ومقومات قبول، قبول، فاحنا محتاجين الكلام ده نعرفه بنوع من التفصيل. كذلك من انواع التأهيل يا اخواني التأهيل الاجتماعي، التأهيل الاجتماعي. انا قلت لك حضرتك مش متجوز البنت بس، ما انت متزوجها، دي زوجتك ماشي، ولكن ابوها فين؟ امها فين؟ اخواتها فين؟ عمتها فين؟ خالتها فين؟ لابد يكون في تواصل اجتماعي بينك وبين الناس دول. عاوز اقول من باب التأهيل الاجتماعي حسن السيرة بين الناس، انت سيرتك بين الناس ايه؟ معروف عند ربنا ابتداء ايه؟ ثم عند الناس ايه؟ اخلاقك، سلوكياتك، لان ده من باب التأهيل الاجتماعي سيعود على اسرتك وسيعود على اولادك من بعدك. عشان كده لازم احسن سيرتي وسلوكي واخلاقي. كذلك باب التأهيل الاجتماعي البعد عن اي سلوك لا يرضاه الشرع ولا يقره، ومن ذلك صحبة السوء، ابتعد. شرب الدخان والمخدرات، ابتعد. كذلك من باب التأهيل الاجتماعي التوبة الصادقة وتصحيح المسار، صلح حياتك بقى، الأخطاء الموجودة عندك ابدأ اربطها على ضوء الكتاب والسنة. كذلك من باب التأهيل الاجتماعي القضاء على الخصومات، القضاء على الخصومات خاصة مع صلة الأرحام بينك وبين أمك، بينك وبين أبوك، بينك وبين أختك، وبين ابن عمك، ابن خالك، العائلة، أي مشاكل بينك وبين صلاة الرحم لابد أن تقضي عليها. منتهى الفرح عند الشاب المسلم لما يتزوج، ما بتكتملش فرحته إلا في وجود الأسرة، لما يسألوا فين عمك، فين خالك، فين ابن عمك، فين ابن خالتك، ده الدكتور فلان ابن خالتك، الشيخ فلان ابن عمتك، هو فين؟ طب لو بينك وبين الناس خصومات، الناس ستاخد عنك انطباع ان انت غير مؤهل اجتماعيا في عشرة الناس، يفهموا عنك الكلام غلط. فينبغي لك عبد الله، ينبغي لك حبيبي في الله، ان انت تؤهل نفسك اجتماعيا كذلك قبل الدخول في مرحلة الزواج. هذه اهم ما يؤهل الانسان للزواج. طيب الله المستعان، الله المستعان. طيب احنا كنا نتكلم النهارده بقى عن الوقت بيجري قوي يا مشايخ. طيب كنا النهارده نتكلم بقى دي النقطه الاولى بقى، ازاي انا اؤهل نفسي قبل اختيار شريكه الحياه. كنت لسه هبدا في الكلام عن ان السعاده الزوجيه في الاختيار الصحيح، وايه بقى اللي احنا محتاجينه ضروره حسن اختيار الزوجه، وايه الصفات التي ينبغي ان تكون في المرأة. نؤجل هذا للقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. طيب تعالوا ناخد بعض الكلام كده المكتوب من اخواننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخي الفاضل على هذا البرنامج المفيد الذي يلمس الواقع الذي تعيشه الأسرة المصرية بخصوص مواصفات الزوجة الصالحة. الكثير من الشباب جن، طيب خير، ربنا عقله. والله كثير من الأخوات يدعون على الإخوة ليل نهار، لأن كل شاب يريد الجمال الصارخ ولا يكفيهم التدين والمظهر الحسن المقبول. أنا معاك يا بنتي، والله العظيم هذا واقع، هذا واقع مر، إن كثير من الإخوة اللي ينسبوا إلى الالتزام، ربنا يغفر لنا ولهم أجمعين، يبدأ يبحث في بيت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة عشان يدور على المرأة الجميلة ولو لم تكن صاحبة الدين. ما بيدققش على مسألة الدين، أهم حاجة يكون لابس خمار ولا نقاب وخلاص وخلصت القضية، وهو معتقد بأن هذا هو التدين. ولذلك بعد ما تزوج لعل هذه المرأة الجميلة تستطيل عليه بلسانها، تأدبه. طيب ده كلام صحيح، بل ينتقل الشباب بين بيت هذه وتلك من الملتزمات الحاملات لكتاب الله واللي عندهم العلم الشرعي، ويحملن مؤهلات عليا من علوم الدنيا بحثا عن شريرة الجمال، وفي النهاية يفضل المتبرجة الجميلة على حاملة القرآن، أعوذ بالله، وسيقول سأجعلها تلتزم وفي الغالب لا يحدث. كلامك صح فعلا، كثير من الشباب بيقول ان انا هجعلها تلتزم بعد الزواج، وانا بقول لك هو نفسه اللي بيترك الالتزام. وكم من اخ قد انتكس، ربنا ثبتنا على الايمان حتى نلقاه، بسبب انه خد امراه غير متدينه وهي صارت هي العامل الاساسي والمؤثر عليه. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ الكريم. اعلم جيدا ان وقتك غالي، ولكن اريد رايك لثقتي في حضرتك. انا مخطوبه وخطيبي بفضل الله ملتزم وملتحي وطيب جدا، وانا منتقد بفضل الله، ولكن مشكله خطيبي انه مش بيفكر قبل ما يتكلم. دي الاخت اللي كانت بتقول ان هو دبش في الكلام. انا بقول لك يا اخت، ربنا يرضى عنك، لازم يتعلم مساله التواصل المهاري، يا خلي يقرا كتير ويسمع كتير، اشتري كتب عن الزواج مثلا، قولي له خد اقرا الكتب دي، كتب عن مسألة التواصل، إزاي يتواصل، عن فقه معاملة المؤمنين. الشيخ مصطفى العدو له كتاب جزئين اسمه فقه معاملة المؤمنين على ما أذكر، طبع الدار ابن رجب، الكتاب جميل، هيعلم برضو الأخ إزاي يتواصل وإزاي يعرف يتكلم جيد. طيب أعتقد إن الإخوة هيفيدوا أكتر، لكن من وجهة نظري إن أهم صفة في البنت الحياء والاستقامة، ده يدخل في باب الدين والأخلاق. جميل، أهم حاجة أختنا أسماء أحمد، اهم حاجه يكون ملتزم، تتكلم عن الزوج يعني، وياخذ بيدي الى الجنه، واي حاجه بعد كده مقدور عليه. اختنا مش عارف مروه ابراهيم، ملخص ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المراه لاربع، مالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. طيب السلام عليكم ورحمه الله، انا اريد ان يكون انا اريده ان يكون محمديا خلقا ودينا. طيب اختنا زهره اللوتس بتقول الادب والحياء، اختنا نرميم بتقول الخلق والحياء والكرم والوجه البشوش والقدره على تحمل المسؤوليه، وقبل كل هذا النظر الى اهل بيتها والى امها وكيفيه التعامل معه. اختنا نوره بتقول ان تكون ذات خلق ودين وان تكون مثال الزوج الصالح. اعتقد ان اهم حاجه انها تتقي الله، فاظفر بذات الدين، نفسي تكون صاحبه الدين وتعيني على ديني وتكون قنوعه، قنوعة يساوي الحياء ويساوي تكون جميلة، دول أهم ثلاث حاجات، قنوعة والحياء والجمال، أن تكون حية وصوتها غير مرتفع، وأن تتحلى بغض البصر، أن تكون ثقتي، أن تتقي الله عز وجل في زوجه. طيب والحديث أكيد أهم صفة في البنت هي الحياء، ولو وجد الحياء لارتاح جميع الأطراف. اعتقد ان الاخوه هيفيدوا اكتر، ويريد حلقات عن بيت العيله. ايه بيت العيله ده؟ مش تبعي بيت العيله، بيت العيله اللي هم بيقولوا عليه، ولكن عندنا بيت العيله بتاعنا احنا للبيوت اسرار. تكون متدينه وعارفه ربنا ومشهود لها بالاخلاق، جميل جدا. اخونا احمد دغونين بيقول بارك الله فيك شيخنا، ان الاسلام قد وضع صفات المراه الصالحه، ولكن قبل ان ابحث عن هذه المراه لابد ان ابحث داخلي، هل انا رجل صالح استحق امراه صالحه؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أهم حاجة وعجبت لك يا رب لترضى، أهم حاجة أن تكون متدينة. طوبى للغرباء، طبعا الدين والالتزام بالأخلاق والأدب والصراحة والذكاء والحياء والجمال، الله أكبر ما شاء الله عليك، لو شفتها يا ابن الحلال دي بقول لي عليها الله يكرمك. إن ريحانة الروضة، إن يكون ملتزم، بتتكلم عن الأخ يعني من جوه وبره، ويقتدي بالنبي في تعاملات. مصباح الهدى، الصدق والصراحة في كل شيء. روضة الملائكة، بالنسبة للأخوة عن تجارب هم يريدونها. أيوة نعم، توصف الأخوة عاوزين إيه بقى؟ تكون طويلة ومش قصيرة، ومش تخينة ولا رفيعة، وتكون طبعا بيضة، وما تكونش طالبة علم عشان ما تتناقش معه في حاجة، ولا تقول له الدليل ايه ولا الرأي. كلام جميل، ده واقع. اخونا عبد الورداني، اهم شيء واول حاجة الدين والتقوى، وتكون على خلق. اخونا محمد عبد الوهاب بدوي بيقول ارى ان يتم تفصيل الاجابة بشكل موضوع. طب قول يا سيدي. الله يكرمك يا شيخ محمد. بيقول على هذا، فإن الخاطب نفسه لا يمكنه الحكم على مخطوبته من وجهة نظر الشخصي من خلال لقائين أو ثلاث. لا، ده كلام عايز ينضبط، لأن ممكن الإنسان يسأل بعض الأسئلة على ضوء هذه الأسئلة في لقاء واثنين وثلاثة، ما يتبين لك في اللقاء الثالث مش زي اللقاء الثاني، مش زي اللقاء الأول. مش بنشترط عليك تقعد مرة واحدة ولا اثنين وثلاثة، لا لا لا، اجلس إلى أن ترتاح وتطمئن وتقول هذه زوجتي، خلاص خلصت. وهي كذلك، عشان كده بنقول انا مش معاك في الكلام ده قوي يا شيخ محمد. لا، مساله فان الخاطب نفسه لا يمكن الحكم على مخطوبته من خلال لقائين او ثلاثه، او من خلال معرفه باهلها او قرابه بينهما او زماله. فلا شك ان طبيعه التعاملات في العمل والدراسه والجيره والقرابه تختلف تماما عن طبيعه التعاملات مع الزوج والابناء، نظرا لوجود المسؤوليات تجاه الاولاد والزوجه والتي تولد ضغطا على المراه، ولا شك على الرجل. ايوه، لا، احنا الكلام ده فيه كلام صواب، والكلام الاخر احنا بنقول هضيف عليه بس يعني شيء. احنا ممكن نسال بعض الاسئله يسالها الشاب والفتاه في مرحله في اللقاء اثنين ثلاثه على ضوء ده، اقدر اعرف الاخت دي متدينه فعلا ولا لا، صاحبه اخلاق ولا لا، نظيفه بيتها ولا لا، مدبره منفقه، مثقفه مش مثقفه، دماغها شتت منها، بتسمع قنوات كتير، مش عندها مصدر واحد للتلقي. الكلام ده نقدر نعرفه ان شاء الله. فبيكمل كلامه بيقول الدين هو الاساس، نعم، ولكن هل الدين هو ما يبدو في مظهرها من ارتداء الزي الشرعي وعدم الاختلاط وحضور مجالس العلم؟ ده من ضمن الامور، اي نعم، هذا من الدين، ولكن مش ده كل الدين. عشان كده انا بقول لك في اسئله تسال، هنقولها ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله، ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، نقدر على اساسها نعرف التفصيل ده. تقوى الله لا شك تصلح اي خصام او شحناء او خلافات بين الزوجين، ولكن كيف لخاطب ان يتاكد منها؟ هل من الظاهر او من خلال جلستين تعارف او ثلاث تعارف؟ لا، انت شيخ محمد يعني نظرتك للامر نظره مش تفاؤليه قوي. طبيعه بيت ابيها ونمط معيشته ومستوى تدينهم والتزامهم الحقيقي بالدين، وهذه المعلومه لا تتاتى بشكل دقيق الا من محارم الثقات. انفعالها في الغضب والفرح ومدى تقبلها للاراء المعارضه لارائها ومدى تفاعلها مع الاراء الموافقه لها، هل هي عاقله وفاهمه وراسيه وتعرف ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه؟ الكلام ده كلام جميل، وان شاء الله تعالى نفصله في اللقاء القادم. جزاك الله خير. جزاك الله خير اخي محمد عبد الوهاب. بارك الله فيكم. اختنا شيماء مصطفى بتقول ربنا يحفظك يا شيخ، ربنا يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير. ظهرت الحياه بالله عليك يا شيخنا الفاضل، انا بسمعك كل درس ومتابعه دروسك الغاليه ولا ايه؟ عايزه بس نمره حضرتك خدها من الكنترول. ظهرت الحياه بتقول بالله عليك يا شيخنا، ممكن حضرتك تقول في الحلقه عشان اسمع نمرتك؟ لا، ما ينفعش، هنتحبس بعدها في من اخواننا بتوع القناه. ابو احمد غنيم، بارك الله في شيخنا، ان الاسلام قد ورع صفات للمراه الصالحه، ولكن قبل ان ابحث عن هذه المراه لابد ان اكون في داخل رجل صالح. الكلام ده احنا قلنا. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب، جزاك الله خير، اسال الله عز وجل ان يدخلك والمسلمين اجمعين الفردوس الاعلى من الجنه. اخونا محمد جلال، جزاك الله خيرا اخي محمد، ما شاء الله بارك الله فيكم. والله احنا اتعلمنا اصلاح النوايا، اللهم اصلح نوايا. اخ تاني بيقول جزاك الله خيرا، اعطيتنا دفعه للجواز. طيب يا عم، ربنا يكرمك وتتجوزوا كلكم وتسعدوا في حياتكم الزوجيه جميعا. انا عاوز اقول لاخواننا يا احبابي، اللقاء النهارده مهم جدا جدا، واللقاءات الجايه مهمه جدا جدا، لان اللقاءات الاولى دي يبنى عليها ما بعدها. احنا قلنا اساس صلاح البيت المسلم لصلاح الزوج والزوج. انت ايه يا عم، بس انت بتخضني كده ليه بس؟ حاضر، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ما بقولش حاجه الراجل اهو. الله يسعدك. عاوزين نقول يا اخواننا ان صلاح الاسره المسلمه بصلاح الزوج والزوجه. الزوج والزوجه لو مش فاهمين يعني طبيعه الحياه الزوجيه وعايشين في احلام ورديه هيتصدموا بالواقع. بعد شهرين يقول لك انا عايز اطلق. طلق ليه؟ يقول والله العظيم لو عارف ان الجواز كده ما كنت اتجوز. هو معتقد ان عاوز زوجه تحط رجليه كل يوم في الملح وتغسل له بين صوابعه وتحط له كريم ايفا بالصباغ. هو دماغه كده، وهي دماغها نيه طول اليوم عاوزه تتنطط وتسافر وتروح زازو وتروح لحديقه الازهر وتروح رحلات وتتنطط وتسافر وتيجي. هي معتقده ان هذه هي الحياه. والله ما هي دي السعاده، والله ما دي السعاده، والله ما دي السعاده. كان غيركم بقوا سعداء؟ الكلام ده من غير وجود دين ما يسويش حاجه، الكلام ده من غير وجود اخلاق ما يسويش حاجه. عشان كده بس ان خلصت بنخلص الحلقه، عاوزين نقول لاخواننا واحبابنا السعاده كلها في الاختيار الصحيح، ولن يتاتى الاختيار الصحيح الا بالتخطيط الصحيح. احنا قلنا لك ازاي تخطط لحياتك كل ده قبل ما تختار، بقى لسه هتبدا تختار من اللقاء القادم اختار مين. هل مساله الدين والاخلاق والجمال والنسب وفقط، ولا الكلام ده يتفرع عنه امور تانية؟ يتفرع عنه امور كثيره جدا، وهقول لك في نساء ما تجيش عندها، في نساء كده لها صفات معينه دي ما ينفعش تقترب منها، والا هتبقى هي القنبله الموقود. اسال الله تعالى ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يجمعنا بكم على الخير. تابعونا وعلى الصفحه رسلوني وانا بقرا كل رسائل بفضل الله عز وجل. كلموني عن ضروره حسن اختيار الزوجه الصالحه، الصفات انا بقول للشباب المسلم اهوت ما هي الصفات اللي انت تتمنى تكون موجوده في زوجتك. ان شاء الله تعالى اخذ منكم الكلام ده ونعلق عليه اللقاء القادم ونتكلم بقى بنوع من التفصيل. واذا كنتوا زعلانين ان انا بفصل تفصيلا قولوا لي، لان في بعض الناس يقول لك عاوز انجز عشان اوصل للي انا عاوزه. لا انا ما بعرفش اعمل كده، انا طبيعتي في لقاءاتي في اي حاجات حلقات عملتها لازم افصل في المساله، ان شاء الله اكون في 20 حلقه مش مشكلتي. اهم حاجه عندي ان انا هتكلم عن صفات المراه الصالحه مثلا، قد تاخد مني حلقه 2 3 4 5 وده لمصلحتك كشاب. لما اجي اتكلم عن صفات الزوج الصالح بالنسبه للاخت هقول لك ازاي تخطط لاختياره، ازاي تتكلمي معاه في المجلس، ومع ذلك ازاي برضو ان انت ما هي الصفات اللي تبقى قدام عينيك اللي ممكن نتنازل عنه وايه اللي ما نتنازلش عنه، ايه المشاكل التي تحدث في ساعة الاختيار عشان تتجنبوها. الكلام ده لازم يبقى بنوع من التفصيل، ما ينفعش ان انا كل حلقة اعمل حلقة جديدة وخلاص، مش ده الامر. عشان كده بقول انا بسأل السؤال الحلقة اهوت، ما هي الصفات اللي انت تتمناها في زوجتك؟ الكلام ده محتاجين تأجبوا عليه وتشاركونا ان شاء الله تعالى في هذه اللقاءات، فده مما يثري الحلقات. اللي عنده أي مقترح لتفعيل البرنامج أقرأه معاكم في الحلقة وناخد ردودكم عليه، وإن شاء الله تعالى نتفاعل سويا بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. قبل ما انسى، اوعى تنسوا الصلاه على سيدنا النبي وتقليم الاظافر وحلق العانه ونطف الابط واستخدام السواك وغسل البراجم ولبس الثياب الابيض للجمعه، والرجاله تروح بدري. الله يرضى عنا وعنكم. ويوم الجمعه في ساعه اجابه محتاجين ندعي عشان ربنا يرفع عن اهل مصر الغمه وعن كل بلاد المسلمين. حبكم في الله، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جوه كل بيت مسلم مسؤولية، مشكلة وسر ما يعرفش يتعامل معاها غير شخص حكيم يعرف يساعد.